لحد النهايه رقم ابوك وتنزل بسمله رقم ابوك البسمله بتاع شمبارك منجله وانت عارف طبعا اللي بيخش من النواشين من كل بسم الله كل النوادر عندها اهل الشحات فقط لا غير بسم الله What?